فعل التعجب. هناك صيغتان مشهورتان في اللغة العربية للتعجب من الشيء الذي تريد التعجب منه، وهاتان الصيغتان هما ما أفعل، نحو ما أجمل السماء وما أحسن العلم، وأفعل به، هذه الصيغة الثانية أفعل به، نحو أجمل بالسماء وأحسن بالعلم، وفي التنزيل فما أصبرهم على النار أبصر به وأسمع. التعجب أسلوب من أساليب اللغة العربية، يأتي العربي فيه بالكلام على صيغة يظهر فيها تعجبه من أمر ما، إما استعظاما أو نحو ذلك، وله صيغ كثيرة. التعجب يحصل في اللغة العربية بصيغ كثيرة غير هاتين الصيغتين الموجودتين هنا، فربما تأتي بالتعجب على صيغة الاستفهام، فكقول الله مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فهذه صيغة تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وربما أحيانا يؤتى بفعل التعجب نفسه، كأن يقال عجبا لفلان أو عجبت من فلان، فهذا أيضا للتعجب. لكن هناك صيغتين اصطلح على أنهما صيغتا التعجب، وهاتان الصيغتان ما أفعل وأفعل به، يعني أن تأتي بالفعل على وزن أفعل وقبله ما، أو على وزن أفعل به. فما أفعل مثل ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، هذا تعجب من جمال السماء، تعجب من جمال السماء، فأجمل فعل ماضي، أجمل هذا فعل ماضي، ما تعجبية هي مبتدأ، يعني هذا في النحو لكن استطرادا نذكره، ما هذه مبتدأ وأجمل فعل ماضي والفاعل مستتر والسماء مفعول به، فتتعجب هكذا، ما أحسن كذا، ما أجمل كذا، فتأتي بما ثم الفعل الماضي ثم تأتي بالمفعول به ولا تأتي بالفاعل، ما أجمل السماء، ما أحسن العلم، واضح؟ طيب، أو تغير هذه الصيغة فتأتي بالفعل الماضي على صيغة فعل أمر، على صيغة أفعل، أفعل هو ماض لكن أتي به على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، مثل أجمل بالسماء، أجمل بالسماء ما معناها؟ يعني ما أجمل السماء، أجمل بالسماء معناها ما أجمل السماء، وأحسن بالعلم معنى ما أحسن العلم، واضح؟ إذن في الآية مثلا الله يقول عن نفسه أبصر به وأسمع، ما معناها؟ ما معناها؟ ما أبصر ما أسمع، أي ما أعظم بصره، ما أعظم سمعه، هذه صيغة تعجب، واضح؟ وقال عن الكافرين أيضا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني سيكون سمعهم عظيم وبصرهم عظيم ذاك اليوم، لكن بدون فائدة. ما الفائدة؟ أنهم سمعوا في يوم القيامة ولم يكونوا يسمعون في الدنيا، فهذه صيغة تعجب. إذن التعجب إما أن يكون بما أفعل أو أفعل به. طيب، فتنتبه لصيغة التعجب هذه، لأن البعض يريد أن يتعجب فعلى صيغة ما أفعل فيخطئ، كما ذكر عن جارية أنها تعجبت من جمال السماء، فقالت لأبيها ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، قال نجومها أي بنية، نجومها أي بنية، ما أجمل، ما معنى ما أجمل السماء؟ يعني ما هو الشيء الجميل في السماء، ما أجمل شيء في السماء، فقال لها نجومها أي بنية، قالت إنما أردت أن أتعجب، قال فافتحي فاكي، فافتحي فاكي، ما أجمل، هي قالت ما أجمل، ما أجمل السماء، واضح؟ وكان الشيخ مقبل رحمه الله كثيرا ما يلغز بما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، فعند أخينا علي ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، أي فتح؟ ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا تعجب، يعني أنه يتعجب من حسن زيد. واضح؟ طيب عندك ما أحسن زيد؟ ما أحسن زيد؟ هذا السؤال عند أخينا علي. ما أحسن زيد؟ طبعا في درس اللغة لا نتكلم إلا بالفصحى، خارج سهل يعني، ها نأتي بالكلمة وإن كان التكلم بالفصحى طيبا لكن أحيانا نتساهل، أما في درس لغة ونتكلم بالعامية هذا ما يصلح. كان البشير الإبراهيمي أو الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول: من أين سيتعلم أبناؤنا الفصاحة وهم لا يسمعون إلا أرذل الكلام؟ وصحيح، كيف سنعلم الناس الفصاحة ونحن ما نسمعهم إلا الكلام غير الصحيح؟ طيب ما أحسن زيد هذه الثانية. لا الأولى إيش ما إيش كتبت؟ كتبت ما أحسن، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. نعم. أي نفي؟ ما أحسن زيد معناها لم يحسن زيد، ما أحسن زيد بل أساء. واضح؟ هذه ما أحسن زيد. طيب يعني والأولى هي تعجبية. طيب والأولى تعجبية لا نرجع إليها. والثانية؟ الثانية حق الجارية. أي نعم استفهام. ما أحسن زيد يعني ما أحسن شيء في زيد. واضح؟ فهي استفهامية، ليس هذا موضع إعرابها، ليس هذا موضع إعراب الجمل الثلاث، لكن الشاهد أن من دروس الصرف مسألة التعجب من هذا الباب، من أجل أن تعرف كيف تصوغ التعجب، فتفتح فتقول ما أحسن كذا، تفتح أحسن أو أجمل أو أعظم أو أكبر أو نحو ذلك، وتأتي بما بعدها أيضا منصوبة لأنه مفعول به، هكذا تتعجب. طيب أو الصيغة الثانية أحسن بكذا، أجمل بكذا، أعظم بكذا، فهو فعل ماض جاء به على صيغة الأمر لإنشاء التعجب. درس سهل أليس كذلك؟ درس التعجب درس سهل. ها الشروط ليس هذا موضعها، الشروط إن شاء الله في كتاب أكبر تأخذها. طيب